فعلى طول تذكر السور اللي ايه، سور الاعراف اللي على الصراط. فقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. وبعدين بص بقى للسجانين وقال لهم كلمه حلوه، قال: ماذا يصنع بي اعدائي؟ فتعمل معايا ايه؟ والله انا جنتي وبستاني في صدري. انت عارفين احنا مشكلتنا ايه النهارده يا جماعه؟ مشكلتنا اللي بتزعلنا وبتحزننا وبتخلينا متنكدين وتعبانين في دنيتنا، ان احنا جنتنا مش جوه، جنتنا بره. كتير مننا جنته في العربيه بتاعته، في زوجته، في ولاده، في البيت بتاعه، في الفيلا، في حمام السباحه، في وظيفته، في شكله كده يعني. انما وظيفته مش او او او جنته مش جواه. جنه الامام ابن تيميه قصده بها ايه؟ جنته حبه لله، توكله على الله، القران اللي في صدره، السنه اللي في صدره، معرفته بالله، خشيته من الله، هي دي جنته. قال: انا جنتي وبستاني في صدري، جوه مش بره. انتوا اعملوا اللي تعملوه، انتوا ما تقدروش تتحكموا الا في الظاهر، تعذبوا الجسد، تحبسوني، تحرموني من الاكل، انما تقدروا تحرموني من محبه ربنا، محدش يقدر. تقدروا تطلعوا القران ده من صدري، محدش يقدر يقرب مني. تقدروا تشيلوا السنه اللي في صدري، محدش يقدر. تقدروا تشيلوا من جوايا خشيتي من الله، محدش يقدر يعمل دي ابدا. هي دي المساله، جنته وبستاني في صدري. قال: انا سرت في اي مكان هروحه فهي معي. وبعدين قال لهم: انتوا هتعملوا معايا ايه؟ مثلا يعني هتعملوا اربع حاجات معاه، اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه، انا بيأسكم مني، انا انسان موصول بالله سبحانه وتعالى، انا قتلي شهاده، لو قتلتوني ابقى شهيد، واخراجي من بلدي لو هتنفوني سياحه اخرج كده اتفرج اشاهد بديع خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، واخراجي من بلدي سياحه، وسجني لو هتسجنوني، وسجني خلوه بيني وبين ربي، فالمأسور من اثره هواه. انا بكلم الاخ اللي بيقول ايه؟ انا عايز اعيش حر ومحلاها عيشه الحريه، شوف بقى الحريه فين والسجن فين. قال: فالمأسور من اثره هواه، والمحجوب من حجب عن ربه سبحانه وتعالى. قعد الامام ابن تيميه في السجن قرا القران حوالي 84 مره، ومات عند تلك الايه: ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الايه. في قصه ثانيه جميله قبل القصه دي برضه للامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه. كان مسجون في سجن دمشق، وبعدين الامام ابن تيميه على فكره ما اتجوزش لظروف، انه قضى اغلب حياته في السجن. وسبحان الله وكان امام عالم، شيخ الاسلام رحمه الله رحمه واسعه. ف طبعا هناخد اتصال بس بعد ما اخلص موضوع الو بعد ما الامام يخلص السجن ده. فالامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه كان في سجن دمشق، فخرج من سجن دمشق لقى نفسه كل شويه داخل السجن خارج من السجن، خلاص بقى يعني ده بقى مشكله يعني. فقال: اروح من البلد دي واروح بلد ثانيه خالص. دخل بلد ثانيه، لا داعي للمسميات يعني، المهم دخل بلد ثانيه، فالناس عرفت مين ده؟ ده الامام ابن تيميه، ما شاء الله شيخ الاسلام، الله اكبر، ده ضيف كريم، واكرام الضيف ها حبسه. فالمهم خدوه من هناك راحوا مدخلينه برضه السجن. فده اكرام الضيافه كان عندهم يعني. فالمهم دخل السجن، فاول ما دخل السجن فشاف منظر غريب جدا، لقى ناس قاعده بقى اللي قاعدين بقى زي ما انتم عارفين اغلب المساجين الا من رحم الله، اللي بيلعب كوتشينه واللي بيلعب سيجا واللي بيلعب طاوله واللي مش عارف ايه. فاستغرب، ملاش حد لا بيصلي ولا بيذكر ربنا. فالامام دخل فقال: ماذا تصنعون؟ قالوا له: بنتسلى عشان الوقت يعدي ونخلص، اللي مسجون سنه واللي سنتين واللي 10 سنين، فبنحاول نقضي الوقت ونحاول نسلي نفسنا عشان المده تخلص وايه ونخرج. فقال: ولكنكم عباد لله. انتوا يعني نسيتوا ان انتوا عباد لله؟ طب هتسيبوا الصلاه؟ هتسيبوا ذكر ربنا؟ فبدا يكلمهم، والامام ما شاء الله كان عنده علم وحجه بقى ما شاء الله، وبالاسلوب الجميل كده بدا يذكرهم بالله، فالحمد لله كلهم بفضل الله يعني استجابوا. خلال يومين يا شباب، خلال يومين يا اخوات، بفضل الله سبحانه وتعالى استقام السجن كله بفضل الله، وبدا يصلوا الخمس صلوات خلف الامام ابن تيميه. بدا يصلوا وراه، وبدا بعد كده يعملهم ورا كل صلاه درس، مثلا بعد الفجر درس التلاوه، بعد الظهر مثلا درس تفسير، بعد العصر درس فقه مثلا، بعد كل ده ايه صلاه درس، لحد ما كل اللي كانوا موجودين جوه كانوا لصوص وقطعين طرق والكلام ده كله. سبحان الله، في خلال اشهر معدوده بقوا من علماء الامه. سبحان الله، لكم تتخيلوا هذا؟ يقدر ربنا سبحانه وتعالى في الوقت دوت ان بعض الناس منهم كان خلاص انتهت فتره السجن بتاعته، فيجي السجان: اين فلان ابن فلان؟ يقول له: ايوه انا. يقول له: اخراج. يقول له: مش خارج. سبحان الله، زي مش لاعب كده. المهم يعني سبحان الله، يعني طب يا ابني ده انت جه وقت الاخراج. يقول له: ده انا هنا في جنه، انت عايز نخرج بره؟ تعال شوف الجنه اللي احنا فيها. امام ابن تيميه رحمه الله رحمه الله واسعه، وقاعد معه بيتعلم على دي، وسبحان الله ويخرج من الحلقه دي اللي كانت في السجن ديت علماء او من اكبر واجل علماء الامه على يد الامام ابن تيميه. عشان تعرف بس ان انت مطالب ان انت تبقى داعيه في اي مكان، في اي وقت، في اي مكان. يعني احيانا الانسان ما يكونش عنده علم ومش عارف يدعو ازاي، والله العظيم باخلاقك ومعاملاتك وسلوكياتك وامانتك انت داعيه. اذكر لكم موقف حلو، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في مره شاب ملتزم ركب الاتوبيس، فركب الاتوبيس من اول الخط وهينزل بعد محطتين، فهو راكب الكمساري طبعا تعرفين بيقطع من اول الاتوبيس تذاكر لحد اخر الاتوبيس، وبعد ما يخلص كله يقوم قافل الباب اللي قدامني وقاعد ورا على الكرسي بتاعه. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو ايه، قبل ما الكمساري يوصله كانت المحطه بتاعت الشاب ده جت، فاول ما جت المحطه بتاعته فراح ايه، راح مد الفلوس لواحده ست كبيره كده زي امهاتنا، قال لها يا حاجه بعد اذن حضرتك لما يجي الكمساري قولي له دي ثمن التذكره بتاعت الاخ اللي نزل. ست اتاثرت جدا ورفعت الفلوس كده، قالت لهم شايفين ادي المسلمين وبلاش ولا بلاش، ادي المسلمين ولا بلاش، شوف اخلاق المسلمين. الشاب ما شاء الله ما حبش انه يركب وينزل من غير ما يدفع الاجره، دفع الفلوس ونزل و و و ادي المسلمين وادي، قعد يتذكر الناس بالله سبحانه وتعالى، والناس كلهم تاثروا من هذا الموقف بربع جنيه، بربع جنيه كان دعوه الى الله سبحانه وتعالى. طيب نكمل الموضوع. من المفاهيم الخاطئه عند كتير من الشباب، احنا لسه بنتكلم في حته انا عايز اتجوز، عايز اتجوز ليه وازاي وامتى. من المفاهيم الخاطئه عند كتير من الشباب ان لازم احبها طبعا قبل ما اتجوزها، يعني ما ينفعش كده اتجوز واحده كده وخلاص اروح اشوفها وفي خلال يومين ثلاثه نعقد ونتجوز. لازم طبعا اعيش قصه حب، ويا سلام لو الحب استمر مثلا 3 4 5 سنين. نصيحه اخوك اللي بيحبك في الله، ونصيحتي دي من خلال تجارب عشتها في حياتي الدعويه الطويله، سمعت مشاكل كثيره جدا جدا، وشفت احوال الناس، وشفت مشاكلهم كانت ايه سببها وعلاجها ايه. عشت مع مشاكل ناس كثيره بالالاف، الاف الاسر عشت مع مشاكلها. نصيحه اخوك ما فيش ابدا قصه حب بتكون قبل الزواج وبتنتهي بزواج، ولو انتهت بزواج بكل اسف بيكون البركه اتنزعت من الزواج ده بعد قصه حب 5 سنين 10 سنين، بعد الجواز بشهرين ثلاثه بيكونوا في المحكمه هما الاثنين قدام بعض. سبحان الله، فين الحب؟ فين قصه الحب الكبيره اللي كانت ما بينهم؟ وفين كلمات العشق والغرام اللي كانت ما بينهم؟ كل ده اتنسى وتحول الحب والغرام ده كله لخبط ورقع، وانتوا عارفين بقى اللي بيحصل في النهايه، بيتعبى في اكياس الله يرحمه. المهم يعني في ايه؟ سبحان الله، هي دي مثلا. ولذلك انا عامل لكم درس ان شاء الله قريب، واديته قبل كده في مسجد عزيز، درس مهم جدا اسمه الشباب وفتنه الحب. والله فتنه كبيره ان الشاب قلبه يتعلق بفتاه وبيصعب عليا قوي، والله بيصعب عليا ان ابقى ماشي معدي كده والاقي شاب قاعد على الكورنيش وهيمان مع واحده وعمال، انتوا عارفين طبعا الاسطوانات المشروخه اللي بيقولها الشباب يعني دلوقتي، وعمال يقول لها وبحبك وانت واحلى من القمر وكده والكلام ده كله، والكلام بقى اللي هم حافظينه ده انتوا عارفين طبعا الكلام ده. المهم يعني ايه، وهي عماله تقول له برضه نفس الكلام، وسبحان الله ويبقى الاذان عمال بياذن حي على الصلاه حي على الفلاح، وهي اغلى عنده من ربنا. دي مشكله كبيره قوي، مشكله كبيره بجد، ان تلاقي شاب النداء الصلاه ربنا سبحانه وتعالى بيأمره انه يروح يصلي ويسجد بين ايديه وهو واقف بين ايدين فتاه عشان بيحبها ومتاثر بيها. مساله كبيره كبيره جدا جدا لو الشاب يفكر فيها صح. والله سبحان الله لسه اخويا وحبيبي محمد اللي كان معايا دلوقتي بيوصلني بيحكي لي قصه شاب زميله في الجامعه، والله انا اتاثرت بيها جدا. بيقول لي احنا كنا في الامتحانات بتاعت الكليه، فبيقول لي انا ما كنتش فاكر حاجه وهو مش فاكر حاجه، وعمالين نبص لبعض في اللجنه بتاعت الامتحان، انا اضحك وهو يضحك. انت عارف يعني ايه شر البريه ما يضحك، يعني زي بيقولوا يعني الاسئله صعبه وهم الاثنين مش فاهمينها، فيعملوا ايه؟ هيقعدوا يعيطوا قاعدين يضحكوا خلاص. فهم خارجين اخونا محمد فبيقول لزميله، بيقول له والله زميله ده كان ماشي مع بنت، بيقول له والله عارف فلانه دي؟ قال له والله ما هتنفعك لما تنزل قبرك، عمرها ما هتنفعك ابدا، لا هتنفعك دنيا ولا اخره. سبحان الله، الشاب ده في نفس اليوم رايح يوصل البنت، لكن هو قال له قبلها، قال له ان شاء الله يعني هحاول ان شاء الله اسيبها وخلاص ناوي يعني. فراح يوصلها، راح يوصلها يعمل حادثه بالعربيه ويموت. بعد ساعتين اخونا بيتصل على الشاب اللي هو زميله ده اللي كان ماشي مع بنت، فبيتصل عشان يطمن عليه، قالوا له ده لسه ميت حالا. راح له بيقول فوجئت من المفاجاه، الشاب اللي كنت عمال انا وهو من ساعتين ثلاثه بنضحك في اللجنه وعاملين بنهزر مع بعض، فجاه لقيته على خشبه الوصل لابس لبسه جامد كاملا، لسه طبعا ما خلعوش لبسه، ومحطوط جنبه الحذاء بتاعه. بيقول سبحان الله الموقف ده أثر جدا جدا في الشباب في الجامعة عنده، لدرجة ان ما شاء الله بيقول يعني سبحان الله ثلاثة منهم بفضل الله أو خمسة منهم عفوا ختموا القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى وبقوا طلاب علم، وقعدوا المدة كبيرة جدا ما لا يقل عن 3-4 شهور مفيش ولا شاب بيعرف واحدة، مفيش ولا شاب عنده استعداد يعمل أي علاقة حب مع أي واحدة. ليه؟ بتأثر. طب ده رايح يوصلها وكان بيحبها في الحرام فعمل حادثة ومات على كده. طيب ما أنا كمان لو مشيت مع واحدة ممكن أموت برضو أنا على كده. هي دي المسألة الخواتيم، ربنا يرزقنا إياكم حسن الخاتمة سبحان الله. طيب عشان تتجوز برضو، عشان بكلم حبيبي وأخويا اللي عايز يتجوز، خد بالك من حاجة، لازم تتجوز علشان ما ينفعش إن أنت يعني زي ما قلنا تصاحب فلانة وفلانة وتعيش مع دي وتمشي مع دي وفي النهاية إيه ورا ده كله؟ العمر مش هتعيشه غير مرة واحدة. الناس أهل الدنيا اللي هم بيتكلموا عن لذة الدنيا يقول لك سيبنا تمتع، ده الإنسان ما بيعيش غير مرة واحدة. قول له أنا موافقك، أنا موافق، أنا معك والله، فعلا الإنسان ما بيعيش غير مرة واحدة. يا إما تخش بيها الفردوس الأعلى يا إما تبقى خسران، يا إما تبقى كل حاجة ضاعت. لأن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. والله العظيم ناس كثيرة مضحوك عليها، ناس كثيرة ضيعت أغلى حاجة عندها، العمر. العمر يا شباب، العمر يا جماعة، العمر أغلى حاجة. كل لحظة في حياتك هتتحسب عليك، والله العظيم الواحد قلبه بيتحرق لما يعدي يوم وما يعملش فيه أي خير. آخر اليوم الواحد بيقعد يحاسب نفسه، النهاردة عملت إيه؟ حضرت محاضرة، عملت حاجة في كتاب، حليت مشكلة بين مسلمين، ساعدت حد، قريت حاجة في كتاب الله، استغفرت ربنا. يعني المسألة مهمة جدا، فأوعى عمرك يعدي كده هدر. الشاب اللي بيقول أنا بتمتع وبعيش علشان أنا مش عايش غير مرة واحدة، أقول له ماشي، لكن لو مت على المعصية أخرتك إيه؟ فإنما الأعمال بالخواتيم، ومن مات على شيء بعث عليه، ويبعث كل عبد على ما مات عليه، كما صح ذلك الحديث في صحيح مسلم. إيه دي المسألة؟ فعشان أنت مش هتعيش غير مرة واحدة، أوعى تضيع عمرك، أوعى. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل فقرك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أيوة مع حضرتك، أنت مين تمام ولا إيه؟ جزاك الله كل خير والله. الله يحفظك ويبارك في عمرك. جزاك الله كل خير والله. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك. بالنسبة لموضوع الحلقة يعني النهاردة اللي هو عن الزواج، يعني أنت هتتجوز ولا مش هتتجوز؟ هو ان شاء الله باذن الله ادعي لنا بس حضرتك. ما انا بدعي لك والله، بس لازم تتجوز ان شاء الله. والله طبعا انا خاطر يعني. ان شاء الله. ربنا يخليك. انا بس بسال على حاجه، انا يعني في الاول ساعه ما خطبت يعني كنت انسان يعني شاب عادي، اعرف ديني كويس وكل حاجه، بس طبعا عارف حاجات المخطوبين ممكن يخرجوا مع بعض، ممكن يقعدوا مع بعض مثلا، احيانا ممكن ايه بيبقى في باب مثلا باب اوضه مفتوح او كده، بس بنروح عند واحدنا ممكن اكلمها في التليفون. بس الحمد لله ربنا سهل لي خلال الشهر، يعني من شهر كده ربنا الحمد لله سهل لي والتزمت وبقيت يعني احاول اطلق ناحيتي واصلي في الجامع كل صلاه وانزل كمان صلاه الفجر، يعني دي حاجه انا نصلي واحمد ربنا على كده يعني. ما شاء الله. انا كنت عاوز افسر بس من حضرتك على حاجه. اتفضل. علاقه الخطيبه خطيبته في الوقت ده بقى بالنسبه لي انا ولو انا كتبت بس لسه ما دخلتش، ايه برضو العلاقه بيني وبينها؟ حاضر. وجه ايه بالظبط؟ احنا طبعا لسه في حلقه هنعملها كامله بقى. انا عارف ان حضرتك بتتكلم في الموضوع ده، بس انا احيانا انا هقول لك انت مقدم، انت ليك انت بقى. والله يا ريت، اتمنى زيك يعني. ده عليا. ربنا يخليك يا رب، جزاك الله كل خير والله. الله يبارك في عمرك، ربنا يحفظك ويبارك فيك. طيب معانا اتصال اخر ونرجع لسؤال اخونا الفاضل. اتفضل يا اخي العزيز. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ محمود. عليكم السلام، مع حضرتك. ايوه جزاك الله خير، معانا مسلمين جميعا. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك يا رب. لو سمحت دلوقتي انا كنت بسال، انا كنت متجوزه ولغايه دلوقتي متجوزه الحمد لله يعني، وعندي ابني 4 شهور. ربنا يبارك فيك يا رب. عايزك تعمل لنا حلقه عن تربيه النشء المسلم. ده احنا جايين كل ده حضرتك، احنا نمسك موضوع الاسره المسلمه من الالف للياء. احنا معاكم لحد ما تربوا ولادكم ان شاء الله، ويبقوا ان شاء الله يبقوا علماء ان شاء الله. جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك. احنا ان شاء الله ناخدها سلسله كده. انا كنت ناوي الموضوع كله والله كان يبقى حلقه واحده، لكن ربنا قدر من عنده سبحانه وتعالى ان احنا نستمر ان شاء الله في سلسله الاسره، لان الحقيقه مهمه جدا. انا شايف ان تربيه البيت المسلم ده اظن النهارده هيبقى مسؤوليه كبيره جدا ومهمه قوي قوي، ان احنا ازاي نرتقي بالاسره المسلمه انها تكون اسره، انها تكون اسره زي الاسر بتاعت الصحابه. لما تسمع مثلا ام سليم وابو طلحه الانصاري وانس بن مالك والاسر الجميله دي، لما نسمع عن أبو بكر وزوجته ومن عائشة والأسر الحلوة الجميلة ديت، عايزين أسر بالمنظر ده، فربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. طيب معنا اتصال أخير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. أتكلم الشيخ محمود مصر. مع حضرتك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمود اتفضلي. وحضرتك أهلا وسهلا. صباح كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة من فترة حضرتك. أيوة. أنا ابني في كلية سياحة وفنادق. في كلية سياحة وفنادق؟ آه. نعم. فحضرتك كنت عايز بس أسأل، هو دلوقتي هيتدرب في ال ابن حضرتك اللي في كلية سياحة؟ آه. آه نعم. حضرتك دلوقتي هو هيتدرب إن شاء الله بإذن الله في الأوتيل وكده. نعم. ابني أيوة. أنا دلوقتي برضو قلقانة، يعني هل دلوقتي التدريب في الأوتيل أو إن هو يشتغل في الأوتيل؟ نعم. دوت يعني في حاجة حرام أو كده على بالنسبة طبعا حضرتك إن عارف إن كل الشغل في الأوتيلات. نعم. طبعا في خمور وحاجات كده يعني. يعني طبعا هو من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، طالما لو عرف إن المكان ده فيه خمور وحاجة كده فالأصل إنه يعني ربنا يكرمه ويبعد، لأن طبعا يعني الأماكن التي تدار عليها الخمور يعني أماكن موبوءة عياذا بالله، وربنا يرزقه إن شاء الله بالحلال إن شاء الله. طب نرجع لسؤال أختنا الفاضلة أو أخونا الفاضل في الأول اللي سأل عن مسألة الخطوبة والعقد. في الخطوبة طبعا العلاقة بين الخاطب والمخطوبة ما نقدرش نقول في علاقة، لأن هو الخطبة هي وعد بالزواج وليست زواجا، هي وعد بالزواج، بمعنى أنه لو حب أن يكلمها يبقى مثلا على فترات متباعدة، ويكون الأسلوب كالآتي: السلام عليكم، يتصل بوالدها، فسلام عليكم يا عم، ازاي حضرتك وازاي أخبارك، ويطمن عليهم، وبعد كده أستأذن حضرتك أكلم الأخت في وجود حضرتك. يبقى الرجل قاعد جنب بنته بحيث ما يبقاش فيه بينه وبين بينها وبين خاطبها أي كلام عاطفي، ما يقعدش بقى يقول لها وبحبك عدد نجوم اللي مش عارف ايه ورمال فايه، ما يبقاش فيه كلام عاطفي. عشان وانا بقول كده السبب، لان الجوازة اللي بتبدأ بمعصية والله والله والله بتتنزع منها البركة. عشان كده احنا مش بقول الكلام ده تزمت، والله والله احنا خايفين على بيوت المسلمين، بخشى على شاب انه يتجوز ويلاقي حياته كلها اتقلبت. ليه؟ بسبب المعاصي اللي بدأها. احنا عايزين نبدأ حياتنا كلها بطاعة ربنا وما يبقاش في حاجة ابدا تغضب ربنا سبحانه وتعالى. فكلمة بالأسلوب ده، لو حب يزورهم من آن لآخر يكون على فترات متباعدة، ويكون قاعد برضه في وجود محارمها، ويحاول طبعا يعني فترة الخطبة دي حاول يعني يخليها يعني قصيرة جدا على قد ما يقدر، بحيث ان هو لما يكون في العقد